لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فمع اقتراب موسم من مواسم الخير وخصوصا شهر رمضان، يحرص المسلم على أن يجتهد في طاعة الله عز وجل ويستكثر من الخيرات، ولكن لا تواتيه نفسه، لا تعينه جوارحه، لا يلين له قلبه، فيتساءل هل إلى ذلك من سبيل وماذا أصنع؟ والجواب يعتمد في الأصل على أمرين اثنين. الأول، الأصل الأول هو تحقيق الإيمان بالله واليوم الآخر وترسيخه في القلب حتى يبلغ اليقين. والأصل الثاني هو البداءة بالأيسر، الاستكثار من أيسر أعمال الجوارح على فضله وعلو منزلته وعظيم أثره، إطلاق اللسان بذكر الرحمن تبارك وتعالى. هذان الأصلان هما الواردان في وصف من يفلح بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لمن؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فبقدر ما يحقق المرء من الإيمان بالله واليوم الآخر، وبقدر ما يستكثر من ذكر الله عز وجل، يحقق التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل البشر، وبذلك يستقيم أيام استقامة. نتكلم في مقامنا اليوم إن شاء الله عز وجل عن الأصل الأول، الإيمان بالله واليوم الآخر. وإن أحيانا الله عز وجل ويسر في الجمعة القادمة نتكلم عن الأصل الثاني، الإيمان بالله واليوم الآخر. هذا هو أصل الأصول. أما الله عز وجل فهو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ذو الجلال والإكرام، ذو الإحسان والإنعام، المنزه عن كل عيب ونقصان، المتصف بصفات الكمال ونعوت الجلال والجمال، الذي خلق فسوى وقدر فهدى، أوجد من العدم ثم أزال النقم وأسبغ وافر النعم. فمنه الإيجاد وإليه الإعداد وعليه الإمداد، كما قال الخليل عليه الصلاة والسلام: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. هذا هو شأن ربنا تبارك وتعالى. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو، خالق كل شيء فاعبدوه. هذا هو شأن ربنا تبارك وتعالى، الذي يقول للشيء كن فيكون، الحي القيوم الذي هو بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير. أفمن يخلق كمن لا يخلق، أفلا تذكرون، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه، أي وحده، فإليه تجأرون. وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات، ذلكم الله ربكم، فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. ولذلك نقول إنه لا يعرف الله عز وجل عبد من عباده بحق إلا أحبه وطمع في رحمته، إلا حمده وشكره على نعمته، إلا أناب إليه واجتهد في طاعته، إلا رغب إليه وسأله من فضله، إلا رجاء عفوه وحسن مثوبته، إلا توكل عليه وتعلق بمعونته، إلا أجله وعظم من شأنه، إلا خشيه وخاف من عقوبته، إلا راقبه واستحيا من معصيته، إلا أخلص له واتقاه حق تقاته. فجمع بذلك بين الرغب والرهب، بين الخوف والرجاء، بين المحبة والتعظيم، بين حسن الظن بالله وخشيته حق خشيته تبارك وتعالى، لأنه يؤمن بالله الذي وصف نفسه فقال: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. الطول هو الإنعام الواسع. فرغب ورهب وأحبب وخوف، هذا هو شأن ربنا تبارك وتعالى. ثم ختم الآية بالإشارة إلى اليوم الآخر وإليه المصير، فجمع بين الإيمان بالله وبين الإيمان بيوم لقاء الله. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو، إليه المصير. وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم، وإليه ترجعون. فالآية كلها في الإيمان بالله، ثم ختمت بالإيمان بيوم لقاء الله اليوم الآخر. بذلك تجد أن القرآن كثيرا ما يقرن بين الإيمان بالله وبين الإيمان بيوم لقاء الله. يوم لقاء الله، وما أدراكم ما يوم لقاء الله؟ يوم البعث والنشور والقيامة، يوم الحساب والتغابن والندامة، يوم الحاقة والطامة الكبرى، يوم الصاخة والغاشية العظمى. يوم من شدته يذهل المرء فيه عن كل أحد ويفر من كل أحد ولا يلتفت إلا لنجاة نفسه فقط. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. أي وحده، يود أو أنه لو نجا وحده وأن من في الأرض ومن على الأرض كلهم في النار، ينجيه وحده من شدة هذا اليوم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، أي القيامة. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوم القيامة لا مفر منه ولا مهرب منه، ولا يجد الإنسان فيه إلا عمله وفقط. يقول الله عز وجل: يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ فيكون الجواب بماذا؟ كلا لا وزر، أي لا ملجأ ولا حصن ولا حرز. يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، يخبر بأول عمله وآخره. فهذا يوم العمل. الدنيا دار ابتلاء لا جزاء، وأما الآخرة فدار جزاء لا ابتلاء. يقول الله عز وجل: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى، إليه المرجع والمصير والمآب تبارك وتعالى. وأن إلى ربك المنتهى. في الصحيحين عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله عز وجل ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، فينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. فاتقوا النار ولو بشق تمرة. لا يجد الإنسان يوم القيامة شيئا ينفعه إلا عمله الصالح الذي قدمه في دنياه. يوم القيامة يوم التفريق، يوم التفرقة، ينقسم فيه الناس، فيكون منهم الناجي والهالك، الشقي والسعيد، فريق في الجنة وفريق في السعير، كما قال الله عز وجل: ذلك يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. من أي الصنفين أنت؟ مع أي الفريقين تكون؟ هذا هو ما ينبغي أن ننشغل به في هذه الحياة الدنيا الفانية. قال الله عز وجل: فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، يومئذ يصدعون، يعني يفترقون إلى صدعين، فريق في الجنة وفريق في السعير. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، من كفر فعليه كفره، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. ولذلك قال في أول السورة: ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، فريق في الجنة وفريق في السعير. إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. اختر لنفسك يا عبد الله، فلكل فريق عمله، كما أن لكل فريق جزاؤه. من جاء بالحسنة فله خير منها، وهم من فزع يومئذ آمنون، اللهم اجعلنا منهم. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. يفرق بين الناس يوم القيامة في الدار الآخرة بحسب الأعمال، ولكل درجات مما عملوا، وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. منذ أن يخرج الإنسان من قبره في يوم النشور يجد الشمس قد قربها الله من رؤوس الخلائق بمقدار ميل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيأخذ العرق الناس على قدر أعمالهم، فمنهم من يأخذه العرق إلى كعبيه، ومنهم إلى ركبتيه، ومنهم إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى فمه صلوات الله وسلامه عليه. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، أي مكرمين منعمين، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، أي عطاشا في عياء شديد من شدة الحر والعياذ بالله. يبقى هذا التفريق إلى أن يصل الناس إلى الصراط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمنهم الناجي المسلم، ومنهم المخدوش المرسل، ومنهم المكدوس في نار جهنم والعياذ بالله. أي ينقسم الناس على الصراط إلى ثلاثة أصناف: منهم من يمر عليه ويسلم سلامة تامة فلا تمسه النار أبدا، اللهم اجعلنا منهم يا رب، ومنهم من تمسه النار بقدر عمله ثم ينجيه الله عز وجل، ومنهم من يكب على منخره في النار والعياذ بالله، ومنهم المكدوس في نار جهنم. الإيمان بالله واليوم الآخر. اليوم الآخر هو اليوم الذي تعرض فيه أعمال الناس يجدونها مكتوبة عليهم بحذافيرها، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. أي الأعمال تحب أن تجدها في كتابك؟ فكر في هذا من الآن. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وهذا كما يكون للأفراد يكون كذلك للأمم، فإن من الأمم من هي ظالمة متكبرة متجبرة لا يفوت حسابها عند الله تبارك وتعالى. ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون، وترى كل أمة جاسية، أي على الركب من شدة الفزع والهول، وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها: اليوم تجزون ما كنتم تعملون، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. يوم القيامة الدار الآخرة توزن فيه الأعمال، فمن الناس من يثقل ميزانه فيفوز ويربح، ومنهم من يخف ميزانه فيخيب ويخسر والعياذ بالله. قال الله عز وجل: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، أي عابسون والعياذ بالله من شدة الحزن. الميزان ليس بالأوقية، وإنما بمثقال الذرة، بمثقال حبة الخردل. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، وكفى بنا حاسبين. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة، انظر إلى ليس هناك شيء أخف من هذا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يوم القيامة الدار الآخرة يساق فيها الناس إلى ربهم، فمنهم من يبيض وجهه وينير بالنظر إلى وجه الله الكريم فتعلوه النظرة، ومنهم من يسود وجهه ويظلم بالحجب عن ربه تبارك وتعالى فتعلو وجهه القترة والغبرة. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة، الغبرة ما يعلق بالشيء من الغبار، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أي يعلوها السواد والظلمة والكآبة، والعياذ بالله، أولئك هم الكفرة الفجرة. وجوه يومئذ ناظرة، أي حسنة مستنيرة، إلى ربها ناظرة، اللهم اجعلنا منهم يا رب. ووجوه يومئذ باسرة، أي كالحة عابسة، تظن أن يفعل بها فاقرة، أي داهية تكسر فقار الظهر، تظن أن يفعل بها فاقرة، كلا إذا بلغت التراقي وقيل مراق، وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق، إلى ربك يومئذ المساق. يساق الناس إلى ربهم على قدر أعمالهم، يوم هذا شأنه لحري أن يذكر ويرتجى، لحري أن يخاف ويتقى، ولا ريب في أن من تفكر في هذا وأعطاه حقه من التدبر والنظر فإنه يلين قلبه ويقبل على ربه ويجتهد في طاعته ويستعد للقائه. قال الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم. انظر إلى هذا الوصف الحسن، هذا الثناء الجميل، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. لماذا؟ ما الذي حملهم على هذا؟ يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. اللهم أمنا يوم الفزع الأكبر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فإن من حقق الإيمان بالله عز وجل واليوم الآخر ساقه ذلك إلى المسارعة في الخيرات والمسابقة إليها، فازداد من الله قربا، ازداد من الله خيرا وتوفيقا وهدى وتسديدا، وبذلك بلغ من بلغ منزلة الصديقين. قال الله عز وجل: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون. هذا هو الإيمان بالله. والذين يؤتون ما آتوا، أي من الأعمال الصالحة، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. هذا هو الإيمان بالله باليوم الآخر. فجمع الله عز وجل بين الإيمان به وباليوم الآخر، ثم قال: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فإن أردت أن تكون هكذا فلتكن ممن فيه هذه الصفات: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قال الله عز وجل: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هذا هو الإيمان بالله. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، أي شديدا صعبا. وهذا هو الإيمان باليوم الآخر. فمن جمع بين الإيمان بالله واليوم الآخر ساقه ذلك إلى كل خير، وحال بينه وبين كل شر. قال الله عز وجل: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك هم المتقون، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ففرق الإيمان بالله واليوم الآخر بين المحسن